وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة للأقراء وان تباعدت. هذه المسألة تخص النساء أكثر ما يكون. يقول مالك رحمه الله: هذا الأثر عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. ينبه هنا على أن النساء ثلاثة أقسام: إما حامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن، هذا يتفق فيه الحرة والأمة والمختلعة والمطلقة والمفسوق، كلهم الحمل يقضي الأمر. ذات أقراء وهي التي تحيض، ليست لها أقراء إما لصغر قبل سن الحيض وإما لكبر بعد سن اليأس، فالتي لم تحض عدتها بالأشهر والتي يأتيها الحيض عدتها بالأقراء ولو تباعدت إلا ذات الوفاة، فإنها إما بحمل وإما بأشهر، أربعة أشهر وعشرة. ونحن في المطلقة عدتها ذات الأقراء أي ذات الحيض تعتد بالأقراء ولو تباعدت. معنى تباعدت، يقولون الطهر والحيض لها مقادير معينة عند الأئمة رحمهم الله، فالحيض منهم من يقول أقله يوم وليلة، ومنهم من يقول ثلاثة أيام، ومالك يفرق بين أقله في العبادات وأقله في العدد، فالحيض أقله في العبادات عند مالك ولو لحظة، لو رأت الدم لحظة من نهار رمضان بطل صومها، ولكن في الطلاق لا يقل عن يوم وليلة. فإذا رأت الحيض أقل من يوم وليلة فلا يعتبر ذلك عدة حيضة ولا تعد في الأقراء. إلى متى؟ أكثر الحيض عشرة، إحداشر، أكثر أقل في حدود معينة. إذا رأت الحيضة وبعد أيام طهر رأت حيضة أخرى، هل الدم الثاني بعد أيام يعتبر حيضة ثانية أو هناك حد للطهر لأقله؟ هناك من يقول للطهر حد أقله 10 13 15 على ما يقدره الفقهاء. فإذا رأت الحيضة وبعد 7 أيام رأت الدم مرة ثانية، بإجماع الأئمة الدم الثاني ليس حيضة، لا بد أن تمتد مدة الطهر بين الحيضتين على ما قدر 13 يوما أو 15 يوم. فإن تباعدت الأقراء، طالت وضعت حملها وطلقت وهي في نفاسها على ما تقدم مكروه او غير مكروه، وبدأت ترضع كما تقدم لنا في المرأة ايش